وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقولهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشرح هذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله يدي مثنى يد كأنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي السنتين. طبعا كلمة السنتين هذا الشيخ أتى بها زيادة في الإيضاح، ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا فرق بين كلام أهل السنة والجماعة في بيان المعتقد إجمالا وبين كلامهم عند الرد على المخالف أو شرح المعتقد على وجه التفصيل، لابد أن تكون هناك بعض الألفاظ ليتضح المعنى إلى الأذهان. وقال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود قالوا يد الله مغلولة يعني مكفوفة عن الإنفاق، وقال عز وجل بل يداه يعني السنتين مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، والله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال. والمؤولة أول اليدين، اكتب عندك كده بل الصواب حرف، ولكن الشيخ ذكر هنا تأويل تنزلا في كلامه، ولكن الصواب أنهم حرفوا. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل، قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة. وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله بل يداه مبسوطتان فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة، ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي كان مما رد به أن قال أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى. والنصوص التي جاءت فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل جاءت على ثلاثة أنحاء، ومنها إثبات صفة اليد مفردة كقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. اكتب عندك أيضا وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. ثانيا إثبات صفة اليدين مثنى كقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ثالثا أن تكون مجموعة كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع، ولهذا نظر أهل السنة في ذلك وقالوا التثنية هذا نص اللي هي بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، والجمع أيدينا لا يمنع التثنية والإفراد لا يمنع التثنية، ذلك أن الإفراد للجنس فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا ويراد الجنس. أما الجمع فإن له قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا، وهذا أفصح. دي قاعدة مهمة، يعني علم عليها بعلامة تلفت نظرك عند قراءتي. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا قلنا أن الخلط الذي وقع فيه المبتدع والتحريف والتعطيل لصفات المولى عز وجل يرجع إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول جهلهم بلغة العربي، الأمر الثاني تقديم العقل على النص، الأمر الثالث اتباع الهوى. كلام المبتدع في الصفات وفي الأسماء وغيرها يرجع الجهل الكبير بلغة العرب، وإلا لو علموا لغة العرب وما تدل عليه من معاني الألفاظ ما قالوا هذا. الأمر الثاني يقدمون العقل على النص، الأمر الثالث اللي هو اتباع الهوى. أما الجمع فإن له قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. يعني أقول يد محمد ويد محمد وخالد ويد محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية فهذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جاز جمعه، جاز جمع إيه؟ جمع ضمير التثنية، وهو الأفصح، ويدل عليه في القرآن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما ولم يكن قلبيكما، مظبوط؟ مع أنهما قلب من؟ عائشة وحفصة فقط، ولكن جاء بصيغة الجمع. فخاطب سبحانه وتعالى عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا، ألف التثنية، إلى الله، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد رضي الله عن الصحابة أجمعين، والمجموع قلبان. فقال صغت قلوبكما، فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنية، لأن التثنية مص عليها بخصوصها، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، يعني أن المثنى نص في المثنى. أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين. واضح ديت؟ تاني، أن المثنى نص في المثنى، أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين. مثل ماذا؟ قوله تعالى في آيات المواريث: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب، مات رجل وترك بنتين وأب مثلا، يعني طب البنتين نصفهم كام؟ الثلثين، مع أن النص القرآني قال ماذا؟ وإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين، واخد بالك؟ وأيضا باتفاق أهل العلم توفي رجل وترك أم وأخوين، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، مع أنهم كم أخ؟ أخين اثنين. ده الجهل بلغة العرب ده مصيبة ترتب عليها شر عظيم. يقول: أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. لهذا نقول المفرد في قوله يد الله هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس، والجمع في قوله عملت أيدينا المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله عز وجل له أيد أو أن الله عز وجل له أعين كما قال بعض من لم يفقه فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم فقه بلسان العربي. والله عز وجل موصوف بأن له يدين وهي نص فيها، وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين، ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فنص على أنهما اثنتان. وأما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال إنها مجاز عن القدرة أو مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال أن ذلك يؤول والمراد لازم ذلك بما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد يعني نعمة لفضل. نقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة يعني له علي نعمة، لكن العرب انتبهوا للجزئية اللي جاي لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة. احفظها كويس، القطع عن الإضافة. القواعد دي مهمة لأن طبعا يدرس في المؤسسة إن اليد بمعنى القدرة والنعمة والاستواء بمعنى الاستيلاء إلى غير ذلك من الضلال المبين، فلابد أن تقف على الأصول العلمية للرد على هؤلاء. يبقى من قال أنها مما عملت أيدينا قل له لا، ده هنا مثنى ولكن أضيف إليه ضمير الجمع تخفيفا وهو الأفصح في لغة العربي معي. وكذلك يد معني بها إفراد ولكن المراد بها الجنس اليدين، أما مثنى بل يداه مبسوطتان لما خلقت اليدين فهذا نص لا يحتمل، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن قتيبة كما أمليناه عليكم، قلنا أن اليد في لغة العربي تكون بمعنى القدرة والنعمة إن لم تأتي مثنى، فإن أتت مثنى لا تكون إلا بمعنى الجارحة اللي هي اليد الحقيقي. يقول الشيخ هنا فنقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول فلان علي يد وتريد النعمة يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة، يعني ما تكونش مضاف. لكن لما تقول مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدي، يد مبتدأ، الله لفظ الجلالة مضاف إليه ويد مضاف، يبقى طالما جاءت مضافة يبقى تحمل على يد الحقيقية. طب جاءت مقطوعة عن الإضافة يعني ليست مضافة، تحتمل النعمة والقدرة ألا وهو القطع عن الإضافة. ما تقول يد فلان عليه أو يد محمد عليه، إذن صار لمحمد فضل عليك، بل قول يد محمد عليه هذا لحن خطأ عند العرب ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد، وهذا الذي قاله عروة بن مسعود لولا يد لك علي، قبلك لولا يد لك علي، وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة، لأنه بالقطع خرجت أراد صفة اليد هنا، فكانت اليد بمعنى النعمة، فتقول لفلان عليك يد يعني لفلان عليك نعمة لأن الإضافة قطعت، ولا يجوز أن تقول يد محمد عليه بمعنى نعمة محمد عليه. فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العربي والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد بالذات المتصفة باليد، يراد الذات المتصفة باليد، ومما اعترض به على أهل السنة ولكنه اعتراض باطل، وهو أن الله عز وجل قال في اليد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا أيد هنا بمعنى القوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء يعني أصلها والسماء بنيناها بأيدي. هكذا قال، والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك أن الأيدي في لغة العرب بمعنى القوة، وليس ثم علاقة بين الأيدي واليد، وذلك أن الهمزة في أيدي أصلية، آد يأيد أيدا، والأيد القوة ولها معان أخرى، فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلم ومعناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست هنا جمع يد، بل معناها والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. ويدل عليه قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هنا ذا الأيدي يصفه عز وجل بما لم يشترك فيه معه غيره، فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله عز وجل يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة التي خصه الله عز وجل بها، فقال ذا الأيدي. وصارت عندنا التعريف مع كلمة أيدي التي هي القوة، وكذلك أيد هذه الثانية التي في سورة الذاريات، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وذا الأيدي يعني ذا القوة ونحو ذلك. وهذا باب معروف والحمد لله. يبقى أصبح الشبهات التي يلقيها أهل البدعة لكي يفسروا اليد بمعنى النعمة والقدرة أو القوة كلها شبهات أوهم من بيت العنكبوت. وحاصلها أنهم قالوا أن إثبات اليد يلزم منه التشبيه، وذي شبهة عقيمة كثيرا ما يدندنون حولها، والرد عليها بأبسط مما تتخيل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا متعارف عليه عند العقلاء. نقول لفلان يد ولفلان يد وللفيل يد ولعزك الله وللكلب يد، هل يا ترى هذه الآيات متشابهة؟ الجواب لا. طيب بعد ذلك كون تأتي اليد مفردة أو مجموعة في الكتاب هذا لا يعارض كونها أتت مثنى، وهذا باب معروف في لغة العربي. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طبعا كما تعلمون أن اليدين من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ الذاتية، التي لا يتصور انفكاك الذات عنها. طيب الشرح ذكر المؤلف، ما المقصود بالمؤلف؟ شيخ الإسلام. هذه الآيات التي فيها صفة العينين لله عز وجل، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله عز وجل. وطبعا كما تعلمون الإيمان بالله عز وجل يلزم منه الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته، هذه هي أركان الإيمان بالله. فإذا اختل ركن لم ينفعه بقية الأركان. وقد سبق أن الإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أول الكتاب إلى هذا الموضع وإلى ما بعده، وهي تبع لقوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الصفات إثبات صفة العينين لله، فذكر هنا من الأدلة على إثبات تلك الصفة لله قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله حملناه على ذات ألواح وتسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يصدق خبر الله، إذ لا يصف الله أحد أعلم به من نفسه، فالإيمان بها واجب، وتأويلها وردها ومن جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات، كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي، لما أنكروا اسم الرحمن لله عز وجل وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فكل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر بها. قل بلك من أنكر، فنريد أن نفرق بين إنكار الصفة وبين تحريف الصفة وبين التأويل، لابد أن تفرق بين هذه الأشياء. إنكار الصفة يعني ليس لها وجود، هذا عياذا بالله كفر، وهذا الذي وقع فيه الجهمية وبعض المعتزلة. التحريف هو استوى بمعنى استولى، هذا أيضا ضلال وهو تحريف وليس بتأويل، وخبرك. أما التأويل فله وجه عند في لغة العربي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما ذكرنا هذا في اللقاءات الماضية. يقول فكل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر بها. وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة مضافة إلى المفرد في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ضمير الجمع في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكذلك قوله تجري بأعيننا، فهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل، وعلى هذا أهل السنة والجماعة والأهل السنة والجماعة قتبة. وجاء في السنة بيان أن لله عينين، وذلك مثل حديث ابن عمر المتفق عليه بين البخاري ومسلم وخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وكذلك جاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنظر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لأن المسيح الدجال سيدعي الربوبية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية والأخرى ممسوحة اليسرى، وربنا عز وجل ليس بأعور سبحانه وتعالى. قال أهل اللغة إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العربي، يعني مما ينبغي ذكره أن الرجل الأعور إذا اعتدى على رجل وفقأ عينه، أعور اعتدى على إيه؟ على صحيح ففقأ عينه، فاشترط الصحيح القصاص ولم يرضى بالدية، الجواب لا يلبى طلبه بل يعطى الدية مضاعفة. لما؟ لأننا لو أخذنا بالقصاص لأذهبنا عيني الرجل، واضح يا أخوانا؟ وهذه قاعدة عند العلماء أن من تعذر عليه إقامة الحد، من تعذر عليه لوجهة شرعية يضاعف بغرامة ضعفين. يقول إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب الإنسان وكذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم الأعور لمن فقد إحدى عينيه فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر، ولهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله بدلالة الوضع اللغوي من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد إحدى العينين. طبعا كما تعلمون إن معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله ونفي ما نفاه الله عز وجل مع اعتقاده ثبوت كمال الإيه الضد. يقول نعم لو أي نعم لو فقد إحدى عين السنتين لا يقتص منه بل تضاعف له العقوبة، تضاعف له العقوبة. لا لا زي بالضبط كده المثال المشهور قوي، الله عز وجل أمر أولياء الأمور أن يقطعوا يد السارق، مضبوط يقطعوا يده، طيب لأنه سرق بها فقطعت، طب لماذا لم يأمروا بقطع ذكر الرجل إذا زنى؟ وادن بالكم يا أخوانا الجواب فيه تعطيل للنسل، معايا يا أخوانا كده؟ طيب يقول إذا تبين ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله عز وجل بما يوافق بعضها بعضا، ففيها الإفراد في قوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والإفراد لا ينافي التثنية في السنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبينة للقرآن. ومن المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة، بل قد يدل على الكسرة وهو الغالب، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لم يرد بها هنا واحدة النعم، وإنما أراد الجنس، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد الكسرة، وهذا هو الغالب، وقد يفيد الوحدة، كما تقول: هذا كتاب فلان، يعني الكتاب واحد. ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخرين اللتين ساقاهما شيخ الإسلام، ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف. كذلك في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا جمع فقال أعين، ثم أضافها إلى ضمير العظم وهو الموافق للجمع، فقال بأعيننا، والأعين جمع، والجمع يصدق على الاثنين، فما زاد عند كثير من أهل العلم، أو على الثلاثة، فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول. والسنة فيها إثبات العينين لله عز وجل، فكيف نفهم الجمع؟ مرت معنا القاعدة في ذلك في العربية في بحث يد الله، وتبين لنا أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو جمع صار جمعا على الأفصح، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عليم حكيم. فالسارق تقطع منه يد واحدة، والسارقة تقطع منها يد واحدة، وصار المجموع يدين، فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمعية والمثنى يداهما، فلما جمعت؟ الجواب: لأنها أضيفت إلى ضمير التثنية، فأصل الكلام فاقطعوا يديهما، لكن هذا في ثقل فصارت فاقطعوا أيديهما، وهذا هو الأفصح. كذلك قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب رضي الله عن الصحابة أجمعين، فصار لهما قلبان. وإذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع فقال فقد صغت قلوبكما، وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله عز وجل هي على هذا الأصل. قال عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا الأعين يعني العينين، فليس لله أكثر من عينين، بل له عينان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف. كذلك قوله في الآية الثانية: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير الجمع، فجعل المثنى جمعا للتناسب كما جاءت القاعدة. إذ يتبين لنا وجوب الإيمان بأن الله عز وجل متصف بأن له عينين، فهما صفتان ذاتيتان من صفات الذات التي لا تنفك عنه عز وجل، مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فإن معطلة الصفات كالمعتزلة ينفون صفة البصر لله عز وجل، وينفون صفة العينين، العين والعينين لله عز وجل، فعندهم أن الله عز وجل ليس له عين وليس له بصر، تعالى الله عما يقولون. والأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لله لدلالة العقل على ذلك، ونفوا صفة العينين. وأما أهل السنة والجماعة فقد أعملوا النصوص وأثبتوا البصر لله وأثبتوا العينين لله. وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة أثبت صفة العينين لله عز وجل، ولا شك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة، وكذلك قول الكلابية، وكذلك قول الأشعرية أصحاب أبي الحسن الأشعري. إذا تبين ذلك فقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وذلك بدلالة السنة، لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. فهنا قال أعين، والسنة بيّنت أنهما عينان، فنقول في الآية إثبات صفة العينين لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. فما معنى قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ يعني فإنك بمرأة منا وبصر وعناية ورعاية وكلاء وحفظ. وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو في عين الله الذي هي أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة والجماعة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن. والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن دلالة اللفظ لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن ودلالة باللزوم. اكتب برضو علشان كلما تكررت المعلومة كانت أنفع لطالب العلم. اكتب عندك دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، دلالة اللفظ على كل ما وضع له. مثال ذلك لفظ البيت، لفظ البيت يدل بالمطابقة على الجدران والسقف والأبواب والشبابيك وغير ذلك. دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، على بعض ما وضع له، مثل دلالة الشجرة على الأوراق، يعني أي أن لفظ الشجرة تضمن الأوراق. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، دلالة الشيء على سببه. مثال ذلك دلالة الثمرة على الشجرة إذا انفصلت عنها، يعني واحد مثلا وجد برتقال تدل على إيه؟ عشان البرتقال كانت موجودة بس واحد قطعها وجابها لك. تضمن، تضمنها تشملها يعني. فهذا اللفظ بالمطابقة إثبات صفة العين لله عز وجل فاحتاج هنا إلى دلالة التضمن، فقالوا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله عز وجل، وذلك لأنه مضمون قوله، لأنه مضمون قوله بأعيننا، وهذا ليس من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ. وقد قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازم، ويظن الظن أن هذا من التأويل، وهذا غلط، فإن التضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. إذا تبين هذا فإن قول الله تعالى واصبر لحكم ربك هو أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لحكم الله، والصبر في اللغة هو الحبس. قتل فلان صبرا أي حبسا، صبر فلان ما له أي حبسه وكنزه. وأما في الشرع فالصبر هو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارع عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، يعني في خصوصية أغدار الله المؤلمة. طبعا المؤلمة هنا باعتبار إيه؟ من نزلت عليه. ويتضح من قوله تعالى واصبر لحكم ربك أن الصبر أمر به، ومعنى ذلك أنه واجب، وهذا هو الصحيح، فإن من أهل العلم من قال إنه مستحب وهذا غلط، والصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة. قال الإمام أحمد أمر بالصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع، قال لحكم ربك، وسبق أن قررنا أن الحكم نوعان، حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. اكتب عندك والحكم الكوني القدري لا يخرج عنه شيء، الحكم الكوني القدري لا يخرج عنه شيء، أما الشرع الدين فقد يخرج عنه بعض الأشياء، فقد يخرج عنه بعض الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على النوعين، أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها. طيب الحكم الكون القدري هل الإنسان فيه دخل؟ الله بالله. وأمر بالصبر على المصائب وعلى معاناة المشركين وابتلاء الله عز وجل نبيه بذلك، فيحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي هو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، خدوا بالكم ساعات بيغلط البعض ويقول الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله، هذا خطأ بين، بل الصبر عن إيه؟ عن معصية الله. فإذا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة، فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على حكم الله الشرعي فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فجمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. قال عز وجل: فإنك بأعيننا، وهنا ذكرت الباء فقالت بأعيننا، والباء تفيد الإلساق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام، يعني فإنك دائما بمرأة منا وبصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا، وهذا من دلالة الباء اللفظية. أما في الآية الأخرى ولتصنع على عيني، والمعنى أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ، فما الفرق بين الباء وعلى؟ الجواب: هذا تنويع لأجل دلالة الحال، فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل. قال عز وجل في منتي على موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ففي قوله على ما يفيد ظهوره وعلوه، لأن على تفيد الاستعلاء، وأن أطفال بني إسرائيل كانوا يستخفى بهم في السنين التي كان فرعون يقتلهم فيها، والله عز وجل يمن على موسى بأن صنعه على عينه، لأن في ذلك الاستعلاء وظهور لشأن موسى بكلاءة الله وحفظه ورعايته. هذا هو الفرق بين الباء وعلى، وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. طبعا كما تعلمون وأشرنا إلى ذلك، قصة نبي الله موسى من أمتع القصص في كتاب الله، وكل قصص القرآن ماتعة، ويظهر فيها بجلاء ووضوح السنة الكونية، والله غالب على أمره. يعني أردت أن تجعل الناس يعظمون الرب في قلوبهم الذي يتولد منه الانصياع للأدلة، فاذكر هذه القصة: والله غالب على أمره ويغلب على أمره دون منازع. فلما قال عز وجل لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رجع نبي الله موسى إلى أمه وهم يتمنون أن تقبله، ولهذا ورد في الحديث ولكن سنده ضعيف: مثل الذي يعمل الخير ويحتسب الأجر كمثل أم موسى ترضع وليدها وتأخذ أجرا. ولكن كيف تم هذا؟ والله غالب على أمره. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، اللي هي كلمة إيه؟ وألقيت عليك محبة مني والله غالب على أمره. من خلالها يعظم العبد ربه وينصاع لأوامره. طيب، يقول وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. معلوم أن السفينة، طبعا ألواح ودسر، هذه السفينة ألواح اللي هي الخشب، ودسر اللي هي المسامير، تجري. المعلوم أن السفينة لا تجري في عين الله، وإنما تجري بحفظه وكلاءته ورعايته، فهو الذي حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات. فقوله تعالى: وحملناه، يعني حملنا نوحا على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة ذات ألواح، والدسر هي المسامير التي تربط بها الألواح وتشد بها. ثم قال: تجري بأعيننا، يعني أن النصر سيكون له، وأن غير هذه السفينة سيكون هالكا، لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها. وتفسير السلفي دائرة على أنها تجري بحفظ الله وكلاءته ورعايته، وهذا تفسير تضمن. قال عز وجل في الآية الأخيرة: وألقيت عليك محبة مني، يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنو إسرائيل، وكذلك يحب موسى كل مؤمن بالله، لأن المؤمنين بالله يحبون الرسل من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا، من شاهدوهم ومن لم يشاهدوهم. فنوح وأتباعه يحبون كل أنبياء الله ورسل، مع أن نوح هو أول الرسل، كذلك من بعده يونس وإبراهيم وعيسى، وكذلك كل أتباع الرسل يؤمنون بجميع الرسل ويحبون جميع الرسل الذين بعثوا إليهم، وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم. والمحبة عامة، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وهم قد كذبوا نوحا وحده لأنه أول الرسل، فسماهم الله عز وجل مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحدا. فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل، ومن تنقص رسولا فقد تنقص جميع الرسل، لأن الله عز وجل أوجب محبتهم وطاعتهم، كل يطاع بحسب أمر الله في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليهم. إذن هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل، والسنة موضحة لذلك. نعم. هل ورد أثر صحيح أن إبليس أحب موسى عليه السلام؟ يسأل أخونا ويقول: هل ورد إبليس أن إبليس أثر أن إبليس أحب موسى؟ الجواب: لا أعلم ذلك، يعني لا أعلم ورد فيه النص. نعم. لازم السنة موضحة. لابد السنة موضحة لذلك. أما ليست آيات، لأن دلالة السنة نص صريح، دلالة القرآن بدلالة العرب. معي؟ أيوة. شيخنا بالنسبة للأنكر صفة الله سبحانه وتعالى فقد كفر، أما من حرفها فهو من أهل البدع. نعم. مع أن المحرف يعطل الصفة لا يثبت. نعرف بس. لا حاضر. هو ما عطل إلا لما مثل. يعني هو قال لك ايه؟ الصفة ليس لله يد. لما؟ قال: لأنني لو أثبت لله صفة اليد معناها شبهته بخلقه، ومن أجل ذلك سأنكر الصفة مطلقا. أقبلك؟ طيب، من قال: أنا أثبت صفة اليد ولكن ليست بمعنى الجارحة، ولكنها كناية عن القدرة والنعمة والفضل، هذا مبتدع ضال، وسمي مبتدع لأنه فعل هذه الفعلة تقربا إلى الله. أما من أنكر الصفة مطلقا وقال لا يوجد شيء اسمه العينين ولا شيء اسمه اليد، هذا إنكار، أنكرها أنكر يعني جحد وجودها في النصوص الشرعية.